والشاقة التي تشق يعني ثيابها عند يعني المصيبة. فأقول أنا خلاص بريت مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أموالنا. نعم أخذكم إن شاء الله. إن شاء الله.